قال تاسعا تفسير الآية الرابعة. تفسير الآية الرابعة أيضا مر معنا تفسيرها. نعم. قال عاشرا أنه لا أضل ممن دعا غير الله. لا أضل ممن دعا غير الله أخذه من قوله ومن أضل، لأن الاستفهام هنا بمعنى النفي، ومن أضل الاستفهام هنا بمعنى النفي، لا أحد أضل ممن يدعو من دون الله.